فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال عفان: دعا باسمه. أحسن الله إليكم. ذكر محقق المسند أنه وقع في بعض النسخ في هذه الرواية الحنان بدل المنان، ثم قالوا في تخريجه: حديث صحيح وهذا إسناد قوي، وخلف ابن خليفة، وإن كان قد اختلط بأخره لم ينفرد بهذا الحديث فقد توبع. وأخرجه الضياء في المختارة، والبخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والنسائي، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، وابن حبان والطبراني في الدعاء، والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات وفي الدعوات من طرق عن خلف ابن خليفة به، وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم، فإن حفصا لم يخرجه مسلم شيئا. انتهى. خرجوا بلفظ المنان، ها؟ بدل. نعم. سيأتي الكلام على الحنان. ها؟ سيأتي بعد ذلك كلام. نعم. وأن أخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب النعوت وترجم عليه المنان. وأخرجه ابن حبان قالوا في تخريجه من نفس الطريق حسن عليكم، قالوا في تخريجه: خلف ابن خليفة وابن صاعد الأشجعي الكوفي صدوق، إلا أنه اختلط بأخره، لكنه قد توبع عليه وباقي رجاله ثقات. وقال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في شرح حديث: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، قال: وقد دل الحديث على أن التوسل إليه سبحانه بأسمائه وصفاته أحب إليه وأنفع للعبد من التوسل إليه بمخلوقاته، وكذلك سائر الأحاديث، كما في حديث الاسم الأعظم: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وفي الحديث الآخر: أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. وكلها أحاديث صحاح رواها ابن حبان والإمام أحمد والحاكم. وقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة عند حديث: لقد سألت الله باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، قال: أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثني أبو خزيمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك، هذا طريق أخرى أحسن عليكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم لك الحمد، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، المنان، بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. ومن طريق وكيع أخرجه ابن ماجة قال: قلت: وهذا إسناد جيد. قال: قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي خزيمة. قال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات وسماه صالح بن مرداس، وروى عنه جمع من الثقات الحفاظ، وقال الذهبي والحافظ صدوق. وله طريقان آخران، أحدهما يرويه محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد العزيز بن مسلم عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن أنس به دون قوله: وحدك لا شريك لك، أخرجه أحمد والبخاري في التاريخ والطحاوي. قلت: وهذا إسناد حسن أو قريب من الحسن، رجاله ثقات معروفون غير عبد العزيز بن مسلم، وهو الأنصاري مولى آل رفاعة، وثقه ابن حبان، وروى عنه أيضا معاوية بن صالح، وقال الحافظ مقبول. والآخر يرويه خلف بن خليفة قال: حدثنا حفص بن عمر عن أنس به نحوه دون قوله المذكور، وزاد بعد جملة الجلال: يا حي يا قيوم، ورجاله ثقات، لكن خلفا هذا كان اختلط، وقد خرجت حديثه هذا في صحيح أبي داود لطرقه، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. ثم قال: تنبيه آخر، لقد وقع في سياق حديث الترجمة عند المنذر في الترغيب، وقد ساقه بلفظ أحمد زيادة ونقص، فقال: لا إله إلا أنت، يا حنان، يا منان، يا بديع، فزاد يا النداء في الجمل الثلاثة، وزاد اسم حنان، وأسقط جملة: وحدك لا شريك لك، ولا أصل للاسم المذكور إلا في رواية لأحمد في طريق خلف، وأظنها خطأ أيضا من بعض النساخ أو الرواه، ففي الرواية الأخرى عنده المنان، وهو الثابت في رواية أبي داود والنسائي والطحاوي وابن حبان والحاكم، ويشهد له حديث الترجمة. وأظن أن ما في الترغيب بعضه من تلفيق المؤلف نفسه بين الروايات وهو من عادته فيه، وبعضه من النساخ. ثم قال وبعد كل كلام الألباني أحسن الله إليكم صحيح. ثم قال وبعد كتابة ما تقدم رجعت إلى الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان في طبعتيه، فرأيت في حديث خلف أنت الحنان المنان جمع بين الاسمين، لكن ليس في زوائد ابن حبان للهيثمي إلا أنت المنان وهو المحفوظ، وزيادة الحنان شاذة باعتبارين، أحدهما عدم ورودها مطلقا في حديث الترجمة وغيره كما سبق، والآخر مخالفتها لكل الطرق الدائرة على خلف فليس فيها الجمع المذكور، ومما يؤكده أن راويه في صحيح ابن حبان عن خلف هو قتيبة بن سعيد، وعنه رواه النسائي دون الزيادة، فكان هذا مما يرجح ما في زوائد ابن حبان على ما في الإحسان. انتهى. يعني صورة المنسى على هذا يكون منان ثابت، أما الحنان فيه يعني يحتاج إلى يعني زيادة. مقصود المنان من اسمع الله، إذن لهم أجر غير ممنون، يعني من قال منه يعني لا يمن به لا ليس بوجه، بل المنة لله ولرسوله، فالله تعالى من أسمائه المنان، وهو يمن على عباده، يمن عليك، بل الله يمن عليكم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا ومسلم، فيكون المنان من أسماء الله. نعم. لم يذكر في الرواية المدرجة التي في الترمذي التي فيها عد الأسماء 99، هذا المدرج أول مدرج من بعض الروايات، وثم أيضا يعني ما المقصود بالتسعة وتسعين ليس المقصود الحصر، حتى الحج لله من التسعة وتسعين يسمى من أحصاها الجنة، يعني موصوف بأن أحصاها الجنة، وإلا يسمع أخرى كثيرة، هناك أسماء استغفر الله بعلمها، حتى قيل لها ألف اسم أو أكثر من اسم، فليس مقصود الحصر، فكونه لم يذكر في 99 ما يدل على أنه ليس من أسماء الله. نعم. ثم أيضا صحيح أنه مدرج، هذا عد الأسماء مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بعض الأسماء كمان غير صحيح. نعم في الإدراج يعني بعد مدرج بعض الرواة يعني يتأمل فيها ينظر فيها. نعم. المتقم مثلا يعني مدرج بعد مدرج بعض الرواة قد يوافق وقد لا يوافق عليه. نعم. أحسن الله إليكم، الأسماء الواردة في الكتاب والسنة هل تزيد على 99؟ هو يعني بس هذا يعني عده ظاهر ظاهر الذي تسمت من أحصاها أنها موجودة في الكتاب والسنة، قد من أحصاها دخل الجنة. الشيخ محمد جماعة كم جماعة؟ الشيخ محمد تيمين كم جماعة؟ كل 99. نعم ليس بعيد 99، لكنها 99 من أحصاها دخل الجنة، ولا أسماء أخرى يعني زائد على هذه الأسماء الأخيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى في التهليلات الثلاث بعد كل ساعة، هل قرأناها أمس؟ قرأناها يوم أنا لا تثبت علي، ذكروا أنها شاذة، أنها في بعض نسخ البخاري دون بعض، تضعف مع ذلك والتهليلات العشر كلها. نعم. قال الله تعالى في سورة فصلت فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. قلتم أحسن الله إليكم. يقول تعالى محذرا ومتوعدا للمشركين من قريش وغيرهم: فإن أعرضوا، أي عما جئت به يا محمد من الهدى والإيمان، واستمروا على كفرهم وعنادهم وتكذيبهم، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أي خوفتكم هلاكا مثل هلاك عاد وثمود، وعذابا مثل عذابهم. وخص هاتين القبيلتين لأن المشركين كانوا يمرون على مساكن أهلها ويرون ما حل بهم من العذاب والهلاك بسبب كفرهم وعنادهم وتكذيبهم لرسلهم. إذ جاءتهم، أي قوم عاد وثمود، الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، أي جاءتهم الرسل تدعوهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له تعالى، فكذبوا الرسل ولم يؤمنوا بما جاءوا به، قائلين لهم على وجه العناد والتكذيب: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، أي لو أرسل الله رسلا لكانوا ملائكة لا بشرا، أما رسل مثلنا من البشر فلا نقبل منهم ولا نؤمن بهم، ولهذا قالوا لرسلهم: فإنا بما أرسلتم به كافرون، أي جاحدون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، أي استكبروا عن عبادة الله واتباع رسوله هود عليه السلام، فصار كفرهم بالإباء والاستكبار لأنهم عرفوا الحق لكنهم لم يقبلوه استكبارا وعنادا. فقالوا: من أشد منا قوة؟ فافتخروا بقوتهم التي أعطاهم الله إياها وظنوا أنها تمنعهم من عذاب الله وبأسه. فقال تعالى رادا عليهم: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فكيف يفتخرون بقوتهم والله أقوى منهم لأنه خالقهم ومركب هذه القوة فيهم. وكانوا بآياتنا يجحدون، أي يجحدون بآيات الله وحججه وبراهينه مع وضوحها لهم، ولهذا جاءهم العذاب وأنزل الله عليهم بأسه ونقمته، ولهذا قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، أي باردة ولها صوت شديد، وهي ريح غربية تسمى الدبور. في أيام النحسات، أي فيها شؤم عليهم، وهي الأيام المذكورة في سورة الحاقة في قوله تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. وقد كانت هذه الريح الشديدة تأخذ الواحد منهم فتوصله إلى السماء حتى يغيب عن الأبصار، ثم تنكسه على أم رأسه، فإذا وصل الأرض انفصل رأسه عن جسده. وقد كانت هذه الريح الشديدة تأخذ الواحد منهم فتوصله إلى السماء حتى يغيب عن الأبصار، ثم تنكسه على أم رأسه، فإذا وصل الأرض انفصل رأسه عن جسده، فصاروا كأنهم أصول نخل قطعت رؤوسها لأنهم كانوا طوالا. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، أي أن هذا العذاب خزي لهم في الدنيا، وهو عذاب معجل لهم مع ما ينتظرهم. أحسن الله عليكم. أي أن هذا العذاب خزي لهم في الدنيا وهو عذاب معجل لهم مع ما ينتظرهم من عذاب النار. ولهذا قال تعالى: ولعذاب أي أن هذا العذاب خزي لهم في الدنيا وهو عذاب معجل لهم مع ما ينتظرهم من عذاب النار. ولهذا قال تعالى: ولعذاب الآخرة أخزى، أي أشد خزيا من عذاب الدنيا. وهم لا ينصرون، أي ليس لهم أحد ينصرهم ولا يدفع عنهم عذاب الله النازل بهم. وأما ثمود وهم قوم صالح عليه الصلاة والسلام، فهديناهم، أي دللناهم وأرشدناهم من هداية الدلالة والإرشاد، والمعنى بينا لهم على لسان نبيهم صالح طريق الهدى من طريق الضلالة، وطريق الحق من طريق الباطل، ووضحناه لهم. فاستحبوا العمى على الهدى، أي آثروا طريق العمى على طريق الهدى، وآثروا الكفر على الإيمان، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، أي أخذتهم الصاعقة والرجفة التي كان فيها إهانة لهم، بما كانوا يكسبون، أي بسبب ما كسبوه من السيئات والأعمال الخبيثة من الكفر بالله وتكذيب رسول الله وعقر ناقة الله. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي نجينا صالحا وهودا عليهما السلام ومن معهما من أهل الإيمان والتقوى بسبب إيمانهم وتقواهم. وفي هذا دليل على أن الإيمان والتقوى من أسباب النجاة من العذاب والهلاك في الدنيا والآخرة، كما أن الكفر والمعاصي من أسباب العذاب والهلاك في الدنيا والآخرة. إذ جاءتهم، أي قوم عاد وثمود، الرسل من فأما عاد فاستكبروا في الأرض، فأما هذا قبلها أحسن قبلها لي. نعم طيب. إذ جاءتهم نعم، أي قوم عاد وثمود، الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، أي جاءتهم الرسل تدعوهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له تعالى، فكذبوا الرسل ولم يؤمنوا بما جاءوا به، قائلين لهم على وجه العناد والتكذيب: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. فإن بمعصرهم كافرون. كمل. لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، أي لو أرسل الله رسلا لكانوا ملائكة لا بشرا، أما رسل مثلنا من البشر فلا نقبل منهم ولا نؤمن بهم، ولهذا قالوا لرسلهم: فإنا بما أرسلتم به كافرون، أي جاحدون. وقولهم بين يديهم من خلفهم، يديهم يعني أمامهم ومن خلفهم، من بعدها في كلام الفسري. ذكرتم التفسير في سورة الأحقاف. نعم. نعم. نعم. بين يديهم أمامهم ومن خلفهم من بعدهم. وقولهم بين يديهم من خلفهم. سيستغفرون الرسل اللاحقون، تقدم قوم عاد، قوم نوح تقدمهم، سبق ثمود، قوم نوح، وجاء بعدهم أيضا قوم موسى وأصحاب الأيكة وقوم لوط. نعم أحسن عليكم. القرطبي قال: يعني من أرسل إليهم وإلى من قبلهم. نعم، قبلهم مثل من قبلهم قوم نوح، ومن بعدهم من فرعون الذين أرسل إليهم موسى وهارون، وكذلك أيضا من بعدهم أصحاب الأيكة وقوم لوط، كلهم جاءوا من بعدهم. نعم، ما نص عليهم في نص عليهم هناك في الأحقاف. مره قبل نص على قوم نوح. نعم، قوم نوح الذي سبقوه ومن بعدهم. نعم احسن عليكم. ثم قال الله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. بعده فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، أي استكبروا عن عبادة الله واتباع رسوله هود عليه السلام، فصار كفرهم بالإباء والاستكبار، لأنهم عرفوا الحق لكنهم لم يقبلوه استكبارا وعنادا، وقالوا: من أشد منا قوة؟ فافتخروا بقوتهم التي أعطاهم الله إياها، وظنوا أنها تمنعهم من عذاب الله وبأسه. فقال تعالى رادا عليهم:

أي نجينا صالحا وهودا عليهما السلام ومن معهما من أهل الإيمان والتقوى بسبب إيمانهم وتقواهم. وفي هذا دليل على أن الإيمان والتقوى من أسباب النجاة من العذاب والهلاك في من أسباب النجاة من العذاب والهلاك في الدنيا والآخرة، كما أن الكفر والمعاصي من أسباب العذاب والهلاك في الدنيا والآخرة. يأتي بعد هذا وفيه الرد، فيه الرد على من أنكر الأسباب، وقال إن دخول الجنة والنار ليس إنما هو بالمشيئة المحضة. فيه رد على الجبرية المكنين للأسباب. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. قلتم حفظكم الله تعالى في تفسير هذه الآيات: يقول الله تعالى مبينا حال أعدائه المشركين يوم القيامة: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، أي يجمعون جميعا، ويرد أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا وينتظم سيرهم، ثم يساقون إلى النار سوقا عنيفا. حتى إذا ما جاءوها ما صلة للتأكيد، والمعنى حتى إذا جاءوها أي النار ووقفوا عليها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، أي بشراتهم بما كانوا يعملون من الأعمال الخبيثة. أي بشراتهم بما كانوا يعملون من الأعمال الخبيثة، يعني سمعهم وأبصارهم وجلودهم. ونقول جوارحهم شيخ. نعم، جوارح بشراتهم وجوارحهم. نعم، أي بشراتهم وجوارحهم. نعم، من السمع والبصر والجلد والجلود. جوارحهم أي بشراتهم وجوارحهم من السمع والبصر والجلود. نعم. صلى الله عليه. يقول أي شهد عليهم الشيخ عبد الرحمن السعدي. نعم، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: يوم تشهد عليهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، أي شهد عليهم كل عضو من أعضائهم، فكل عضو يقول أنا فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. وخص هذه الأعضاء الثلاثة لأنها أكثر الذنوب، لأن أكثر الذنوب إنما تقع بها أو بسببها. ويدل على ذلك الآية الأخرى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. ذكرها ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، هنا أسماعهم وأبصارهم وجلودهم، ستة. نعم، صلى الله عليه. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، أي بشراتهم وجوارحهم من السمع والبصر والجلود، بما كانوا يعملون، أي من الأعمال الخبيثة، وذلك أنهم يجادلون ربهم ويشهدون ذنوبهم ومعاصيهم وشركهم كما قال تعالى قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وذلك أنه إيش جادوا وذلك جادلون ربهم نعم بما كانوا يعملون أي من الأعمال الخبيثة. نعم. وذلك أنهم يجادلون ربهم ويجحدون ذنوبهم ومعاصيهم وشركهم. نعم. كما قال تعالى قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وفي صحيح مسلم كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فضحك حتى بدت نواجذه ثم قال أتدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مجادلة العبد لربه يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى فيقول لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي. فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام عليك شهودا. فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بكلمة ثم يخلى بينه وبين فتنطق بعمله تنطق نعم بعمله أي نعم نعم ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل. ولهذا قال تعالى مبينا قولهم لجوارحهم لما شهدت عليهم وقالوا لجلودهم على وجه الملامة والعتاب لها لما شهدتم علينا أي كيف تشهدون علينا ونحن إنما ندافع ونجادل عنكن. فتجيبهم جوارحهم وأعضاؤهم قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالذي أنطق الألسنة هو الذي ينطق الأسماع والأبصار والجلود يوم القيامة وهو تعالى على كل شيء قدير. وهو خلقكم أول مرة أي ركب الحياة فيكم بعد أن كنتم نطفا. فمن قدر على ذلك بعد أن كنتم نطفا فمن قدر على ذلك قدر على أن ينطق الجلود وغيرها من الأعضاء. وإليه ترجعون أي يوم القيامة للحساب والجزاء. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم بعد أن كنتم نطفا يعني في أرحام أمهاتكم وأيضا كذلك قبل وبعد ذلك يعني تخفيف النطفين بعد أن كنتم نطفا بعد أن كنتم نطفا نطفا وقبل ذلك لا وبعد أن كنتم أجنة في بطون أمهاتكم. كل هذا لا يتكلمون ولا ينطقون تخصيص اللطف. نعم. الحياة فيكم بعد أن كنتم نطفا. نطفا وأجنة في بطون أمهاتكم. نطفا وأجنة. نعم. في بطون أمهاتكم. وفي أشار لها غيره قل والحافظ ها نعم قال أجل الناس تدخل فيها لكن يعني في تقول مفسر هل أشير إليها نعم أحسن الله عليك بعد أن كنتم نطفا وأجنة أي ركب الحياة وهو خلقكم أول مرة أي ركب الحياة فيكم بعد أن كنتم نطفا وأجنة في بطون أمهاتكم كما في سورة النجم إذا أنتم والله أعلمكم إذا أنشأكم الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم نعم الله. كما في سورة النجم كما قال تعالى هو أعلم بكم إذا أنشأكم وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم نعم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وأعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. صلى الله عليه وسلم. هذا من كلام الأعضاء ولا كلام الله عز وجل؟ ها؟ من كلام الأعضاء وكلام الله عز وجل. وهو خلقكم أول مرة. هذا كما كلام الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. هذا إيه. من كلام الأعضاء. السياق يقصد أنه من كلام الأعضاء. أنطق الله الذي أنطق كل شيء. وهو خلقكم أول مرة. محتر محتر من بعضهم ذكر قال إنه من كلام الله. نعم وقيل إنه من كلام الله في قول أنه من كلام الله. من ذكره؟ في تفسيره قال يجوز أن تكون وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يجوز أن تكون هذه الجملة والتي عطفت عليها من تمام ما أنطق الله به جلودهم قتفي على مقالتها تشهيرا بخطئهم في إنكارهم البعث والمصير إلى الله لزيادة التنديم والتحذير. وهذا ظاهر كون الواو في أول الجملة واو العطف وإليه ترجعون في غيره في العشر. قال وليس هذا من جواب الجلود. ها نعم. قال وليس هذا من جواب الجلود. بغوي. وليس هذا من جواب الجلود. بل من كلام الله. ماذا؟ قال وليه ترجعون فقط. وليه ترجعون؟ قال وليس هذا من كلام الجلود. نعم. وليه ترجعون؟ أكمل. وهو خلقكم أول مرة. هذه محتملة. وليه ترجعون؟ يعني يقول ليس من كلام الجلود. جملة نعم. يعني فرح في أن عيش في أن كلام الله أنه ليس من كلام الجلود بينهم كلام الله. وقول الثاني أنه كلام الجلود وخلقهم أول مرة. أما وإليه ترجعون يعني ظاهرة أنها كلامنا ليس بعيد. قد قال تقرب أنهم كلام الله يعني أنه الأرجح أنهم كلام الله. نعم الله أعلم. نفس الشيء كذلك الشيخ محمد بن عثيمين ذكر الخلاف. نعم قولان يعني. اي نعم. صلى الله عليه وسلم. فيه القولان كلام الله وكلا كلام من الأعضاء كلام الأعضاء ويقولهم كلام الله. ما هو إليه ترجعون ظاهر الأقرب أنهم كلام الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. وإليه ترجعون. وهو خلقكم أول مرة أي ركب الحياة فيكم بعد أن كنتم نطفا وأجنة في بطون أمهاتكم كما قال تعالى في سورة النجم هو أعلم بكم هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فمن قدر على ذلك قدر على أن ينطق الجلود وغيرها من الأعضاء. وإليه ترجعون أي يوم القيامة للحساب والجزاء. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم أي وما كنتم تخفون عن جوارحكم ما كنتم تفعلونه من المعاصي أي وما كنتم تخفون عن جوارحكم ما كنتم تفعلونه من المعاصي بل كنتم تجاهرون بها ولا تبالون بذلك. وذلك لأنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فلهذا لم تؤمنوا بالبعث والمعاد ولم تعتقدوا بأنكم ستقفون بين يدي الله للحساب والجزاء. وذلك لأنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فلهذا لم تؤمنوا بالبعث والمعاد ولم تعتقدوا بأنكم ستقفون بين يدي الله للحساب والجزاء. فلذلك تماديتم في الكفر والعناد والمعاصي. وما كنتم تستترون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، أي وما كنتم تخفون عن جوارحكم ما كنتم تفعلونه من المعاصي، بل كنتم تجاهرون بها ولا تبالون بذلك، وذلك لأنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، فلهذا لم تؤمنوا بالبعث والمعاد، ولم تعتقدوا بأنكم ستقفون بين يدي الله للحساب والجزاء، فلذلك تماديتم في الكفر والعناد والمعاصي، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي أهلككم وطرحكم في النار، وذلك أن سوء الظن بالله يحمل صاحبه على فعل المحرمات وترك الواجبات فتسوء عاقبته، وذلك أن سوء الظن بالله يحمل صاحبه على فعل المحرمات وترك الواجبات فتسوء عاقبته، ولهذا قال تعالى فأصبحتم من الخاسرين، فمن ساء ظنه بالله ساءت عاقبته، ومن حسن ظنه بالله ويقن بأن الله مطلع عليه عالم بحاله حمله ذلك على فعل الواجبات وترك المحرمات فكان من الفائزين. فإن يصبروا إذا حسرت الظنون حسرت الأعمال، وإذا ساءت الظنون ساءت الأعمال. فمن حسن ظنه فمن ساء ظنه ساءت عاقبته، ومن حسن ظنه بالله وأيقن بأن الله مطلع عليه عالم بحاله حمله ذلك على فعل الواجبات وترك المحرمات فكان من الفائزين. فمن ساء ظنه بالله ساءت عاقبته، ساء عمله فساءت عاقبته. صلى الله عليه. فأصبحتم من الخاسرين، فمن ساء ظنه بالله ساء عمله فساءت عاقبته، ومن حسن ظنه بالله وإيقن بأن الله مطلع عليه عالم بحاله حمله ذلك على فعل الواجبات وترك المحرمات فكان من الفائزين. فإن يصبروا أو لم يصبروا فالنار مثوى لهم، أي مأواهم ومستقرهم ولا محيص لهم عنها، وإن يستعتبوا أي يطلبوا الرضا كما قال تعالى اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، كما قال تعالى اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، هذه سورة الطور. اصبروا أو لا تصبروا فالنار مثوى لهم، أي مأواهم ومستقرهم لا محيص لهم عنها، كما قال تعالى فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، كما قال تعالى في سورة الطور فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فإن يستعتبوا أي يطلبوا وإن يستعتبوا أن يطلبوا الرضا وتقديم الأعذار فما هم من المعتبين، أي فليسوا ممن تقبل أعذارهم وتقال عثراتهم، وقيل معنى قوله وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، أي إن طلبوا الرجعة إلى الدنيا فلا يجابون إلى ذلك. وإن يستعتبوا أن يطلبوا الرضا وتقديم الأعذار فما هم من المعتبين، أي فليسوا ممن تقبل أعذارهم وتقال عثراتهم، وقيل معنى قوله وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، أي إن طلبوا الرجعة إلى الدنيا فلا يجابون إلى ذلك. ذكر القولين ذكر وإن يستعتبوا أي يطلب يعتذروا أو يطلبوا الرجعة إلى الدنيا. قال وإن يستعتبوا في الدنيا ويقيمون على كفرهم فما هم من المعتبين. قال القرطبي وإن يستعتبوا في الدنيا وهم مقيمون على كفرهم فما هم من المعتبين. وقيل المعنى فإن يصبروا في النار أو يجزعوا فالنار مثوى لهم أي لا محيص لهم عنها. ودل على الجزع قوله وإن يستعتبوا لأن المستعتب جزع والمعتب المقبول عتابه. هذا القرطبي. نعم الحافظ البغوي حافظ ابن كثير يقول أي سواء عليهم صبروا أم لم يصبروهم في النار لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها. وإن طلبوا أن يستعتبوا ويبدوا أعذارا فما لهم أعذار ولا تقال لهم عثرات. قال ابن جرير ومعناه أن يستعتبوا أن يسألوا الرجعة إلى الدنيا فلا جواب لهم. قال وهذا كقوله تعالى إخبارا عنهم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اختووا فيها ولا تكلموا. البغوي كالقبيل البغوي قال فإن يصبروا فالنار مثوى لهم مسكن لهم وإن يستعتبوا يسترضوا ويطلبوا العتباء فما هم من المعتبين المرضين. والمعتب الذي قبل عتابه وأجيب إلى ما سأل يقال أعتبني فلان أي أرضاني بعد إسخاطه إياي. بعد إسخاطه إياي. طيب ذكر بعد هذا الشيء بس واستعتبته وطلبت منه. طيب أقلهم وقال نعم أحسن الله إليك. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. يبين الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء الكفار لما جحدوا الحق مع علمهم به ومعرفتهم له أضلهم الله تعالى لعلمه بأن ذواتهم لا تصلح لغرس الكرامة فيها ولهذا أضلهم بأن قيض لهم قرناء أي أصحابا ملازمين لهم من شياطين الجن والإنس. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم أي حسنوا لهم أعمالهم السيئة في الماضي وفي المستقبل حسنوا لهم ما هم عليه حتى ظنوا بأنهم على الحق وبأنهم مهتدين وهم في الحقيقة ضالون مضلون. وقال وقيل يبين الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء الكفار لما جحدوا الحق مع علمهم به ومعرفتهم له أضلهم الله تعالى لعلمه بأن ذواتهم لا تصلح لغرس الكرامة فيها ولهذا أضلهم بأن قيض لهم قرناء. الله قيض لهم أنه جزاء لهم لما لم يقبلوا الحق أول مرة علمه بأن ذواتهم لا تصلح لغرس الكرامة فيها ولأنهم لم يقبلوا الحق لما جاءهم فعوقبوا بأن قيض لهم. نعم كما قال تعالى في الآية الأخرى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم استسلم بالآيتين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به. كيف يجمع بينها شيخ وبين الله قبض وقبض وقال هذه في الجنه لا ابالي وهذه في النار ولا ابالي يجمع بين النصوص بعضها النصوص يرد بعضها الى بعض يعني قبض قبضه ممن علم الله فيه أنهم نعم. أحسن الله إليك شيخنا. نسبة هنا أن الله أضلهم أو يستشهد لها بالآية فلما جاءوا. نعم الله أشهد أن الله يعني بعض الإخوة أحيانا يستشكل النسبة أضلهم الله إيش بعد قلتم وذلك يبين الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء الكفار لما جحدوا الحق مع علمهم به ومعرفتهم له أضلهم الله تعالى لعلمه بأن ذواتهم لا تصلح. لا حيث لم يقبل الحق أضلهم الله حيث لم يقبل الحق أضلهم الله تعالى حيث لم يقبلوا الحق لما جاءهم. نعم. فعوقبوا بأن قيض لهم قرناء. نعم. كما قال سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. نعم. ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وكما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. طيب من ذواتهم هذا له مكان آخر غير هذا. إذن الشيء لذواتهم. نعم صلى الله عليه. ما أشاروا إلى هذا المفسرين أشاروا في موضع آخر أحسن الله عليه. يعني في هذا الموضع ذكروه وقيل لهم أنهم لما لم يقبلوا الحق أول مرة قيضنا من الجوزي قيضنا لهم قرآن زي له ما بين أيديهم ما خلفهم تكلم على ما بين أيديهم ما خلفهم ثلاثة أقوال. طيب ما بين أيديهم وما خلفهم في سيأتي عليه كلام الآن ذكرت محسن عليكم تفسيرا لكن هو ذكر ثلاثة أقوال ذكرتم قول واحد. نعم حسن أي قال فيها ثلاثة أقوال أحدها ما بين أيديهم من أمر الآخرة أنه لا جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب وما خلفهم من أمر الدنيا فزينوا لهم اللذات وجمع الأموال وترك الإنفاق في الخير. والثاني ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة على عكس الأول. والثالث ما بين أيديهم ما فعلوه وما خلفهم ما عزموا على فعله. هذا صح التفسير ذكرنا ايش قول الثاني صاريكم هو الموافق قول الثاني الموجود الان. نعم وهو نعم فزينوا لهم بلادهم قلت فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم اي حسنوا لهم اعمالهم سيئه في الماضي وفي المستقبل حسنوا لهم ما هم عليه. أيوة. حتى ظنوا بأنهم على الحق وبأنهم مهتدون. نعم هذا اكتبه وقول عن الأخرى راح التفسير مطول. نعم عليكم قصة الرجلين في سورة الكهف أصحاب الجنة كمل الآية كلام على الآية أحسن الله وزينوا لهم ما نعم وهم في الحقيقة حتى ظنوا بأنهم على الحق وبأنهم مهتدون وهم في الحقيقة ضالون مضلون. وقيل فزينوا لهم ما بين أيديهم أي من أمر الدنيا وملذاتها حتى آثروها على الآخرة وما خلفهم أي من أمر الآخرة فدعوهم إلى التكذيب بها وإنكار البعث. هذا قول الثاني. وقيل كمان وقيل ما بين أيديهم أي ما فعلوه وما خلفهم أي ما عزموا على فعله. وقوله تعالى وحق عليهم القول أي وجبت عليهم كلمة العذاب وسبق القضاء بعذابهم في أمم قد خلت من قبلهم أي في جملة أمم قد سبقت قبلهم من الجن والإنس ممن أضلهم الله تعالى بحكمته وعدله إنهم كانوا خاسرين حيث خسروا دينهم ودنياهم وآخرتهم وهذا هو الخسران المبين. قوله حق عليهم القول وحق عليهم القول أي وجبت عليهم كلمة العذاب. نعم. وسبق القضاء بعذابهم في أمم قد خلت من قبلهم أي في جملة أمم قد سبقت قبلهم من الجن والإنس ممن أضلهم الله تعالى بحكمته وعدله إنهم كانوا خاسرين حيث خسروا دينهم ودنياهم وآخرتهم وهذا هو الخسران المبين. نعم، هذا يظلهم الله على علم بحكمته، يعني هذا العلم أن ذواتهم لا تصل إلى الكرامة تأتي هنا حيث إن ذواتهم أضلهم الله تعالى بحكمته وعدله حيث إن ذواتهم لا تصلح لغرس الكرامة فيها. كذا شيخنا؟ نعم. إنهم كانوا خاسرين حيث خسروا دينهم ودنياهم وآخرتهم وأخصان. نعم. سم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. يبين الله تعالى شدة عناد كفار قريش وعتوهم وعدم قبولهم الحق، فيقول تعالى: وقال الذين كفروا من مشركي قريش لا تسمعوا لهذا القرآن، أي أوصى بعضهم بعضا بعدم الإصغاء للقرآن بالأسماع. وقيل لا تسمعوا أي لا تطيعوا له ولا تنقادوا لأوامره. والغوا فيه أي تكلموا أثناء قراءته بالكلام الذي لا فائدة فيه أو بالصفير والتصفيق والصياح. لعلكم تغلبون أي تغلبون محمدا عليه الصلاة والسلام على قراءته، فلا يظهر ولا يستميل القلوب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن اشتغلوا بالصفير والتصفيق والصياح حتى يصد الناس عن سماع القرآن، ولهذا توعدهم الله بالعذاب الشديد فقال تعالى: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. فزيد في عذابهم لأنهم زادوا في الكفر حيث كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله بعدم سماع القرآن. ولنجزينهم كما قال تعالى في الآية الأخرى سورة النحل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. كما قال تعالى في سورة النحل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. نعم، أحسن الله إليكم. فزيد في عذابهم لأنهم زادوا في الكفر حيث كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله بعدم سماع القرآن، كما قال تعالى في سورة النحل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زيدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقوله تعالى: ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، أي بشر أعمالهم وسيء أفعالهم والتي أعظمها الشرك. أي ولنجزينهم، قوله تعالى: ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، أي بشر أعمالهم وسيء أفعالهم والتي أعظمها الشرك. وذلك قول نعم. وقوله تعالى: ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد فهم خالدون فيها، أبد الآباد. جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، أي ذلك الجزاء لهم بسبب جحدهم بآيات الله تعالى ومعاندتهم لها مع وضوحها لهم. وقال الذين كفروا وهم وقال الذين كفروا شر الصفير إنما غفير الصفير واللغط والغفير. سيد شر الصفير وغيره. قال مجاهد المعنى والغوا فيه بالمكاء والتصفيق والتخليط في المنطق حتى يصير لغوا. البغوي قال لا تسمع لهذا القرآن والغوا فيه. قال ابن عباس يعني الغطوا فيه، وكان بعضهم يوصي إلى بعض إذا رأيتم محمدا عليه الصلاة والسلام يقرأ فعارضوه بالرجز والشعر واللغو. قال مجاهد والغو فيه بالمكاء والصفير. قال الضحاك أكثر الكلام فيختلط عليه ما يقول. وقال السدي يصيح في وجهه. يعني قريب. نعم الصفير وغيره. الغو فيه بالكلام والصفير وغيره. نعم صلى الله عليه. الصفير والكلام وغيرهما ذكرتم والغوا فيه أي تكلموا أثناء قراءته بالكلام الذي لا فائدة فيه أو بالصفير والتصفيق والصياح. أو لا ولا بالواو يعني تكلموا في أثناء قراءته. نعم يعني هذه كلمة أوعد على التأخير أو على لا بس طب نعم كم. قوله تعالى جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، أي ذلك الجزاء لهم بسبب جحدهم بآيات الله تعالى ومعاندتهم لها مع وضوحها لهم. وقال الذين كفروا وهم الأتباع يقولون وهم في النار ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس قيل هما إبليس من الجن وقابيل من الإنس لأنهما سن المعصية. نعم. وقال الذين كفروا وهم الأتباع يقولون وهم في النار ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس قيل هما إبليس من الجن وقابيل من الإنس لأنهما سن المعصية. وهذا تفسير ببعض ما تدل عليه الآية، والظاهر أنه شامل لكل شياطين الإنس والجن من دعاة جهنم. سن القتل ما وقع في الشرك. سن المعصية. جاء ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد ثم وقع الشرك، فبعث الله نوح عليه السلام بعدها، فهو الرسول بعث الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك. قابيل معصية ما استحلها، لكن ما تحمل ولم يصبر يكون تقبل منه فقتله طاعة الهوى والشيطان. نعم. إن فسرت به الآية هنا يكون في أسفل جهنم. جعلهما تحت أقدامه. هذا الكلام. أحسن الله. قوله تعالى ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس قيل هما إبليس من الجن وقابيل من الإنس. نعم. لأنهما سن المعصية. وهذا تفسير ببعض ما تدل عليه الآية، والظاهر أنه شامل لكل شياطين الإنس والجن من دعاة جهنم. نعم. هذا قل على القول قلنا هذا يعني تفسير بالبعض مما فسره. نعم. والله فالله هو الشامل كل شيء في الجن والإنس، هكذا كلام البغوي. شوف كلام حافظ هي سهل هذا، بس كلام سيأتي سيأتي الكلام أكثر. طلع البغوي ذكر يقول هو ولقد الشمول والله أنه عايش شامل كل شيء في الجن والإنس، ذكر الشمول عندك في البغوي لم ما ذكر؟ لا لا لم يذكر البغوي هذا، لكن ذكر قابيل وذكر إبليس وقابيل ثنى المعصية. طيب ألوسي في تفسير قال وعن علي كرم الله وجهه كذا قال وقتاده أنهما إبليس وقابيل فإنهما سبب الكفر والقتل بغير حق. طيب هذا قول. وقال الثاني وتعقب بأنه لا يصح عن علي كرم الله تعالى وجهه فإن قابيل مؤمن عاص، والظاهر أن الكفار إنما طلبوا إراءة المضلين بالكفر. الظاهر إيش؟ والظاهر أن الكفار إنما طلبوا إراءة المضلين بالكفر المؤدي إلى الخلود، وكونهم رئيس الكفرة ورئيس أهل الكبائر خلاف الظاهر. طيب بس خير الحافظ هم ذكروا غالب المفسرين ذكروا يعنون إبليس وقابيل، كذا قال ابن الجوزي قال المفسرون يعنون إبليس وقابيل لأنهم لا بعد لا أقول بالعموش العموم. البغوي والجوزي ما ذكروا العموم، لم يذكر العموم. الروسي ذكر العموم ذكر الروسي محيان الكلام. شو السعدي شيخ محمد يقول اسم موصول الزمن والمغاب جلسة الواحدة ظلانة يقول أي جعلنا نرى الذين أضلانا من الجن والإنس الذين اسمهم موصول مثنى والمراد الجنس للواحد، وقوله أضلانا من الجنس بيان للذين قال المؤلف ظهر ما الذي يقصد ابن كثير أي إبليس وقابيل سن الكفر والقتل. سعدي الصنفين من الشياطين الجني وشياطين الناس الدعاة إلى جهنم. إيش كلام السعدي؟ كلام السعدي شيخنا يقول أي الصنفين اللذين قادانا إلى الضلال والعذاب من شياطين الجني وشياطين الإنس الدعاة إلى جهنم. نعم طيب إذا نقول والظاهر والظاهر هو نعم الظاهر أنه شامل لكل الشياطين الإنس والجن من دعاة جهنم، هذا ذكرتم. نعم والظاهر هو الأقرب نعم أنه شامل. نعم الظاهر إيش؟ والظاهر هو الأقرب. والظاهر وهو الأقرب نعم أنه شامل لكل الشياطين الإنس والجن من دعاة جهنم. لكن أحسن عليكم في أحد قال بكفره من الصنف من الصنف من الصنفين ربنا علي الذين من الصنفين نعم من الصنفين من الصنفين الجن والإنس ربنا الجن والإنس ربنا علي الذين الصنفين الصنفين نعم. لكن أحسن في أحد من قال بكفر قابيل لم يفسرين أنه قد قد استحل ما عند قدر ما أعلم هذا إنهم شمله مع مثل ما قال الروسي يعني واحد الشرك ما وقع بعد ذلك في قوم الوحيد. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة، قال تبت عن ابن عباس قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد ثم وقع الشرك. قال تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا كان المتوحد على التوحيد فاختلفوا فوقع فيهم الشرك. قال وظاهر اللفظ يقتضي أن الذي في قولهم الذين إنما هو للجنس اللذين أحسن عليكم. نعم في قولهم اللذين إنما هو للجنس أي أرنا كل مغو ومضل من الجن والإنس، وهذا قول جماعة من المفسرين. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتاده وطلبوا ولد آدم الذي سن القتل والمعصية من البشر وإبليس الأبالسة من الجن. قال القاضي أبو محمد رحمه الله وتأمل هذا، هل يصح هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ لأن ولد آدم مؤمن عاصم، وهؤلاء إنما طلبوا المضلين بالكفر المؤدي إلى الخلود، وإنما القوي أنهم طلبوا النوعين. وقد أصلح بعضهم هذا القول بأن قال يطلب ولد آدم كل عاصم دخل النار من أهل الكبائر، ويطلب إبليس كل كافر، ولفظ الآية يزحم هذا التأويل لأنه يقتضي أن الكفرة ولفظ الآية يزحم هذا التأويل نعم لأنه يقتضي أن الكفرة إنما طلبوا الذين أضلا. طيب عاصم من الظاهر والأقرب أنه شامل جميع أنواع الكفرة من الصفين نعم من الصفين الجن والإسلام. وذلك أصحاب النار من أصحاب النار المستحقين لدخولها بالمعصية، العصاة يستحقون دخول النار. نعم على كل حال ذكرها قول المهم قول متعمدة فجزاه جهنم مخلدا فيها الآية، لكن لا يخلد في خلد دائم. نعم الصواب أنه خلود مؤمد. نعم قوله تعالى نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين أي أسفل منا في العذاب حتى يزداد عذابهم، وهذا من شدة غيظ الأتباع وحنقهم على المتبوعين. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا من شدة غيظهم وحنقهم عليهم، هذا لا يفيدهم بس يقول يكونوا من الأسفلين لأن الأسفل أشد عذابا يعني من شدة حنقهم وغيظهم. نعم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يخبر تعالى بأن الذين قالوا ربنا الله أي معبودنا وإلهنا بالحق هو الله وحده، ثم استقاموا أي استقاموا بالعمل والطاعة حتى مماتهم تتنزل عليهم الملائكة أي عند احتضارهم ونزول الموت بهم، فتبشرهم بثلاث بشارات: الأولى ألا تخافوا أي مما أمامكم من أمر الآخرة، وهذا تأمين لهم من عذاب القبر وعذاب النار ومن أهوال يوم القيامة، والبشارة الثانية ولا تحزنوا أي على ما خلفتم في الدنيا من مال وولد فنحن نخلفكم في ذلك كله، والبشارة الثالثة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أي التي كنتم توعدونها في الدنيا فقد وجبت لكم وثبتت. ثم تقول لهم الملائكة أحسن عليكم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أي التي كنتم توعدونها في الدنيا فقد وجبت لكم وثبتت. ثم تقول لهم الملائكة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، فقد كنا نتولاكم ونسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله، وفي الآخرة نوفقكم كذا نسددكم وإيش ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله. ما أنت مقيد بأمر الله؟ نعم كم. وفي الآخرة أيوة نكون معكم في الآخرة، نؤنسكم ونهدئ من روعكم في أماكن الخوف في القبر وظلمته ويوم القيامة وأهواله، حتى تصلوا إلى جنات النعيم. ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم، أي كل ما اشتهت أنفسكم. وقد جاء بأن المؤمن إذا اشتهى في الجنة لحم الطير خر عليه مشويا في الحال. ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون وتتمنون نزلا، أي ضيافة من غفور الرحيم، أي من رب غفور غفر لكم ذنوبكم رحيم بكم، حيث وفقكم لفعل الحسنات ثم قبلها منكم وأثابكم عليها. أي من رب غفور غفر لكم ذنوبكم رحيم بكم، أي من رب غفور غفر لكم ذنوبكم رحيم بكم، حيث وفقكم لفعل الحسنات ثم قبلها منكم وأثابكم عليها. صلى الله عليه وسلم. البشارة عند الموت، هذا البشارة عند الموت، ذكرتم ثلاث بشارات في مواضع أخرى، بشارة عند الموت وعند القبر وعند دخول جنة. شوف الكلام في السرين، ونوفقكم أيضا من كلام الملائكة. وأبشروا في البشارة، ويقول وأبشروا لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بشارة، وأبشروا بالجنة. هذه تبشروا ماذا؟ متى؟ عند الموت وفي مواضع، وعند القبر وعند دخول الجنة. نشوف كلام البغوي، قال البغوي أحسن الله إليكم. قوله عز وجل: تتنزل عليهم الملائكة. قال ابن عباس: عند الموت. وقال قتادة ومقاتل: إذا قاموا من قبورهم. قال وكيع بن الجراح: البشرى تكون في ثلاث مواطن: عند الموت، وفي القبر، وعند البعث. طيب. لكن في قوله تعالى: وأبشروا بالجنة، ما تكلم شيء في آخر الآية. لا تزعم على الملائكة. طيب، إذا يذكر هذا القول الحافظ. ها؟ وأبشروا بالجنة، قال: فيؤمن الله خوفه ويقرع عنه يوم القيامة والمكان. يقول: وأبشروا بالجنة فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير. وهذا كما في حديث البراء رضي الله عنه: إن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب، كنت تعمرينه، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. طيب. وقيل إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم. وقال ابن أبي حاتم: سعدنا أبو زرعة. قول الجراح: وقيل البشارة في ثلاث مواضع. قال كلام وقيل هي ننقلها في ثلاث مواضع. كلام الجراح نعم عند البغوي. ها؟ نعم عند البغوي. قال وكيع بن جراح البشرى تكون في ثلاث مواطن عند الموت وفي القبر وعند البعث. وقال وكيع بن جراح أو وقيلة سوى نسبه وقيلة تكون بشارة. هذه نذكرها بعد بقوله تعالى وأبشر بجنة كنتم توعدون آخرها. نعم طيب لعلها تضاف. نعم تضاف وقيلة تكون إيش بشارة في ثلاث مواضع. نعم عند الموت وفي القبر وعند البعث. نعم وأبشر بجنة التي كنتم توعدون انتهى الكلام. نعم نعم يبشرون بثلاث بشارات. نعم وقيل نعم وقيل بشارة في التموضع. نعم وقال وكيع بعد وكتم بعد قوله وكتم. نعم قوله تعالى من أحسن قولا. نعم أكمل كمل. نعم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى بأنه لا أحد أحسن. نعم. لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله أي دعا إلى توحيده وعبادته وإخلاص الدين له ودعا إلى دينه وشرعه وطاعته وعمل صالحا أي أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات عن إخلاص لله تعالى ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال إنني من المسلمين أي ممن استسلم لله تعالى وانقاد لشرعه ودينه. والمعنى ليس أحد أحسن قولا من الدعاة إلى الله إذا عملوا صالحا وهم مسلمون، لأنهم جمعوا بين الاهتداء في أنفسهم ودعوة غيرهم إلى الله، فوفقهم الله للعلم والعمل والدعوة. وهذه الآية قيل إنها في المؤذنين. قيل إنها نزلت في المؤذنين، هذا قرآن الحسن البصري. قيل إنها نزلت في المؤذنين. وهذه الآية قيل إنها. طيب أعدك ومن أحسن ما يقول تعالى يقول الاستفهام بمعنى النفي أي لا أحد. أول ما قرأت ومن أحسن قولا في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى بأنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. نعم. أي دعا إلى توحيده وعبادته وإخلاص الدين له. نعم. ودعا إلى دينه وشرعه وطاعته. نعم. وعمل صالحا فالاستفهام بمعنى النفي. فالاستفهام بمعنى النفي. نعم. وعمل صالحا فالاستفهام بمعنى النفي. نعم. وعمل صالحا أي أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات عن إخلاص لله تعالى ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال إنني من المسلمين أي ممن استسلم لله تعالى وانقاد لشرعه ودينه. والمعنى ليس أحد أحسن قولا من الدعاة إلى الله إذا عملوا صالحا وهم مسلمون، لأنهم جمعوا بين الاهتداء في أنفسهم ودعوة غيرهم إلى الله، فوفقهم الله للعلم والعمل والدعوة. وهذه الآية قيل إنها في المؤذنين. وهذا من عادة السلف أنهم يفسرون الآيات ببعض ما تدل عليه، والصواب أنها عامة تشمل المؤذنين وتشمل كل من دعا إلى الله تعالى ويدخل فيها دخول تشمل المؤذنين وكل المتصفين بهذا الصفة. تشمل المؤذنين وغيرهم ممن اتصف. والصواب أنها عامة تشمل المؤذنين وغيرهم ممن اتصف بهذه الصفات. نعم ويدخل فيه دخولا أوليا الأنبياء والرسل ثم بعدهم. ويدخل فيها نعم ويدخل فيها دخولا أوليا الأنبياء والرسل ثم بعدهم الدعاة إلى الله والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. ويدخل فيها ثم بعدهم بعدهم أتباعهم من الدعاة. ثم بعدهم أتباعهم. ثم من بعدهم وثم بعدهم أتباعهم. ثم من بعدهم أتباعهم. من أتباع أو ثم أتباعهم من بعدهم. ثم أتباعهم بعدهم. وهم الدعاة إلى الله. نعم. ثم أتباعهم من بعدهم من الدعاة. ثم أتباعهم من بعدهم وهم الدعاة إلى الله والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ويدخل فيها المؤذنون. لأن هذا كما قبل صحيح ما أحتاج. نعم والناهون عن المنكر ويدخل ويدخل فقط نحسن. بعدها قبل تعبت سوي الحسنة ورسي ها بارك أتفعل عليك. نعم فيها المسؤول عن العمال يقول إن بعض الأخوان يتأخرون ويشق علينا تأخرهم يجلسون يتحدثون وإحنا مسؤولين عن العمال ومسؤولين عن إغلاق المسجد بعد ذلك فيرجو من أخوانهم لا يتأخرون. جزاكم الله. نعم شيخنا هذا يقول إنه في القناة قناتكم شيخ حفظكم الله عند قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ذكرتم أكثر الناس يعلمون أمور الدنيا وما يكون سببا في مجيئها وفي كثرتها وفي الحصول عليها. ثم إلى الشاهد عنده يقول أما الآخرة فأكثر الناس غافلون عنها صدهم الله عن السبيل الموصل للحق فاستحبوا الدنيا على الآخرة. سؤاله يقول هل يقال يطلق الصد صد الله عن السبيل؟ نعم لما لم يقبلوا لما لم يقبلوا صدهم الله عقوبة لهم بعلمه وحكمته وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم.